موضوع الدرس في متائن الكفار والمشركين والرد عليهم سورة الفرقان تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف إنه كاد ليضلنا يصرفنا عن آلهتنا لولا صبرنا عليها لصرفنا عنها. قال تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب عيانا في الآخرة وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أخطأ طريقا أهم أم المؤمنون. أرأيت أخبرني من اتخذ إلهه هواه إمهويه قدم المفعول الثاني لأنه أهم وجملة من اتخذ مفعول أول لرأيت والثاني أفأنت تكون عليه وكيلا حافظا تحفظه عن اتباع هواه لا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون سماع تفهم أو يعقلون ما تقول لهم إن ما هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أخطأ طريقا منها لأنها تنقاد لمن يتعهدها وهم لا يطيئون مولاهم المنعم عليهم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن كاد ليزلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها يعني هذا كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة أحوال الكفار والمشركين ومتائن الكفار وشبهات الكفار في مسألة النبوة والرد عليه ثم بعد ذلك جاء قصص الأنبياء والمرسلين تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وفيها انزجار وفيها زجر وتكريه وتوبيخ للمشركين. وبعد هذا جاء أيضا كأن كفار مكة ومشركي مكة أنهم بلغوا إلى هذا الحد وتجاوزوا في إنكار النبوة حتى استهزأوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني استهزاء كما جاء وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. هذا الذي بعث الله رسولا نعوذ بالله على سبيل الاستهزاء على سبيل تحقير استهقار واستهزاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من مقولهم يعني هذه الجملة وهذه الذي قرأنا الآن هذا أيضا من مقولهم كما قالوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليزلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه يعني هذا أيضا من مقول الكفار والمشركين قالوا لولا أن ثبتنا على عبادة آلهتنا لصرفنا عنه يعني نعوذ بالله ثم نعوذ بالله أولا استهزاء مع الرسول وثانيا يعني يعبدون الأوثان والأصنام من دون الله تعالى ويعتقدون أنهم على الحق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم على الباطل. يعني إثباتهم وثباتهم على الكفر والشرك على عبادة الأوثان والأصنام، يعني هم يزعمون نعوذ بالله أنهم على الحق والرسول صلى الله عليه وسلم لا يضلنا. الرسول الذي بعثه الله تبارك وتعالى للهداية والإرشاد، الرسول الذي بعثه الله تبارك وتعالى لإنقاذهم عن الضلالة، الرسول الذي بعثه الله تبارك وتعالى ليهديهم إلى صراط مستقيم، الرسول الذي بعثه الله تبارك وتعالى ليخرجهم من الظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد، قالوا لا يذلنا. إن كاد لا يذلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. إفهام أيضاً، أولاً استهزاء. إنسان متى يستهزئ بالآخر بالخصم؟ لما ما عنده دليل، لما ما عنده حجة، لا عنده برهان، لا عنده دليل، لا عنده علم، الآن يستهزئ أو يسب أو يشتم أو يخصم أو يتفاجر أو يتكلم بكلام السوء حتى يقع بينه وبينه خصام. فبذلك لما لأن ما عندهم، الذي عنده دليل هو يقوم بالحجة. أما رأيت يعني في كثير من، فبهذا لما أنهم جاءوا بالاستهزاء معنى يعني ما عندهم دليل، بس عندهم مجرد أداوة. وأيضا افهم كن لازم إذا كان نعوذ بالله شبهة، تكون الشبهة في الإعجاز في المعجزة، لا تكون في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، كأهذا الذي بعث الله رسوله لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين يريم عليكم حق، هذا في يد الله، أهم يقسمون رحمة ربي، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فبذلك ثم الكلام، افهم الكلام، هذا الكلام الآيتين الذي قرانا، يعني أفكار الكفار متضاد، أفكار الكفار متناقضة. مثلا أول استهزاء كأهذا الذي بعث الله رسوله، ثم قالوا إن كاد لا يزلنا عن آلهتنا، معنى يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مجتهد في الدعوة ليلا ونهارا وسرا وجهارا وبالأدلة، لما حتى الأعداء قالوا إن كاد ليذلنا عن آلهتنا ليسربنا عن آلهتنا، لما بجده واجتهاده ودعوته وبالحجج وبالآيات الواضحة، يعني اعترفوا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة التوحيد، وإلا أنهم كانوا من آبائهم وأجدادهم على عبادة الأوثان، قالوا إن كاد ليذلنا عن آلهتنا، معناه نعم لأن في دعوته قوة، في دعوته سلابة، في دعوته حجة وبراهين، ولكن بس لولا أن صبرنا عليها، لولا أن صبتنا عليها على هذه الطريقة لا أنه صرفنا عنها. فبذلك بهذا أيضا اعتراف منهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتراف منهم بالجد والاجتهاد في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك قالوا إن كاد ليذلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. وأيضا فهم قال العلماء رحمهم الله تعالى كما جاءوا بالدليل، الرسول صلى الله عليه وسلم لما ناداهم بالتوحيد جاء بالأدلة بالحجج، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر، أدلة أمن جعل الأرض قرارا، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أمن يجيب المصدر، أيلاهم مع الله، أيلاهم مع الله، أيلاهم دلائل. أما هؤلاء ما عندهم دليل، مجرد تقليد العمى. بس لولا أن صبرنا عليها خلاص نحن مقيمين على عبادة الأوثان، مصابتين على ذلك، متمسكين بها، يعني تقليد العمى فقط. فإلا ما عندهم حجة، لو جاءوا عندهم حجة لجاءوا بالحجة في مقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تمسكنا على هذه الدعوة؟ هل عندكم دليل؟ لا لا، بس صبرنا عليها، بس تمسكنا بها، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم صرفنا لصرفنا عن ذلك. وبذلك يعني في هذه الآية أيضا كأن الكفار والمشركين ما عندهم إلا تقليد الأمى، ما عندهم إلا تقليد بآبائهم وأجدادهم، ولو أنهم للكفر والشرك، وإلا ما عندهم لا حجة ولا برهان. وبذلك إن كاد ليزلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، إن كاد ليزلنا عن آلهتنا. عندهم آلهة مضادة، ليس عندهم إله واحد، عندهم آلهة وآلهة متعددة. يعني حتى كما هو المعروف في كتب التواريخ كأنهم جعلوا 360 إلها في داخل الكعبة المشرفة وحول الكعبة المشرفة. فبذلك عندهم آلهة آلهة. وأيضا يعني فانظر جهل كأنهم جعلوا آلهة مختلفة، كهذا الإله لماذا؟ قال ها هذا للمطر، وهذا الإله هذا للأولاد، وهذا الإله لدفع الضرر، وهذا الإله لكذا لكذا. يعني ما عابدين ينقسمون ما بيد الآلهة، الآلهة ما جاءوا، لا، العابدين الذين يعبدونهم هم انقسموا انقسام، كهذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا. كما الهندوس إلى الآن حتى الموجودين في بلاد الهند الذين الوثنيون يعني يعبدون الأوثان والأصنام، عندهم آلهة آلهة آلهة متعددة. وأيضا عندهم تقسيم، يعني إذا أن محتاجون إلى القطر إلى المطر ذهبوا إلى آلهة فلان، إذا احتاجوا مثلا إلى الأولاد ذهبوا إلى فلان، إلى شفاء الأمراض لذهبوا إلى آخر، جعلوا انكسار. فبذلك أنهم قالوا إن كاد ليزلنا عن آلهتنا، ولكن أيضا يفهم عند العلماء إنها إن كاد ليزلنا، إن هذا يقال إن مخفف من الثقيلة، يعني أصلها إنه كاد ليزلنا عن آلهتنا، هذا يقال إن مخفف من الثقيلة، يعني أصلها ها هنا إن يعني ثقيلة، وهنا ضمير، يعني إنه كاد ليزلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. ولكن جاء بالتخفيف، هذا يقال تخفيف مخفف، إن مخفف من الثقيلة أصلها، وإنه كاد ليزلنا عن آلهتنا. قال الله تعالى رد عليهم سوف يعلمون حين يرون العذاب. قال الله تبارك وتعالى قال وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. هذا جاء رد عليهم، هذا جاء رد عليهم. قال الله تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، من أخطى طريقا، أهم أم المؤمنون. إذن افهم كيف جاء هذا الجواب، لأن قبل ذلك إن كاد ليزلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، فجاء جواب ماذا؟ فسوف يعلمون حين يرون العذاب. مقصود من هذا كأنهم بالغوا في الجهل، وبالغوا في الحمق، وبالغوا في حب عبادة الأوثان إلى هذا الحد كي لا ينفعهم حجة، لا ينفعهم دليل. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لماذا لو نفاهم دليل أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة الواضحة وجاء بالحجج القاطعة وجاء بالمعجزات بالآيات البينات، ولكنهم ما آمنوا، ولكنهم كذبوا وخالفوا وجاءوا بالمتائن والشبهات الذي لا قيمة لها، فبذلك لا علاج لهم بالدليل، فاتركهم سوف يعلمون في الزمان المستقبل يعني في عالم آخر حين يرون العذاب من أذل سبيلا، ثم بعد ذلك لما يرون العذاب رؤية حقيقية بأعينهم الآن أنهم يعلمون من الحق، ثم يتحسرون ثم يتندمون، كما قرأنا قبل ذلك يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أذلني عن الذكر بعد إذ جاءني فكان الشيطان للإنسان خذولا. فبذلك يوم القيامة لما يرون العذاب يعترف، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أذل سبيلا، من أخطأ طريقا، يعني أهم أم المؤمنون. فبذلك افهم المفسر قال أهم أم المؤشر إلى ذلك ماذا قال هذه جملة، فإذا فيها من قال هذا من اسم فهامية، يعني وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أذل سبيلا، من أذل سبيلا، قال أهم أم المؤمنون، أشار في التفسير ها هنا من يكون من استفهامية، ليس ها هنا من موصولة، بل ها هنا من يكون من استفهامية. وأيضا عند يعني عند علماء القواعد والنهم ها هنا من اسم استفهام مبتدا، من أذل سبيلا، أذل جملة خبر، سبيلا أنها منصوب على التمييز، منصوب على التمييز، قال من أذل سبيلا، من أذل، والجملة هذا جاء في محل نصب قائم مقام مفعولي يعلمون، يعلم سوف يعلمون، سوف يعلمون حين يرون العذاب من أذل سبيلا، من اسم استفهام مبتدا، أذل خبر، سبيلا تكون منصوب على ماذا، على التمييز، وهذه الجملة تكون ماذا، صادا لمصدى مفعولي يعلمون، لأنه معلق بالاستفهام. بس قال الله تبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أرأيت خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم هذا الحكم عام. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فبذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الهوى، قال الهوى أنه يعبد، الهوى قال صنمي يعبد. من اتخذ إلهه هواه، افهم فيها قولان من العلماء رحمهم الله تعالى، قال بعضهم كان عادة المشركين أنهم يعبدون الصنم، فإذا وجدوا وسمعوا كلاما يعني كأن بنو سقيف قالوا في صنمهم عزى كذا كذا كذا، تركوا آلهتهم وذهبوا يعبدوا، ثم مثلا ذهبوا إلى بلاد الشام أو إلى بلاد اليمن وهنا سمعوا صنم آخر فتركوا صنمهم وبدأوا في عبادته. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني أن الكفار والمشركين مثلا إذا وجدوا في الطريق حجر سمينة وحجر جميل أخذوا وجعلوه صنما، ثم وجدوا أحسن منه خلاص تركوا هذا وجعلوه صنما، يعني أنهم اتخذوا هواه إله، اتخذ هواه إله، يعني إذا هوا إلى هذا أبدوا، إذا هوا إلى هذا أبدوا، إذا هوا إلى آخر ثم أبدوا. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كمعنى يعني هذا هو كما مثلا لما أنزل الله تعالى هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسلم هذه فقال يا رسول الله ما اتخذناهم ربا، قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أما أحبار رهبان ما جعلنا لهم ربا وما اتخذناهم ربا، كيف قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنكم تطيعون الأحبار والرهبان إذا أحلوا شيئا أو حرموا شيئا أو أفتوا شيئا أو أمروكم بشيء، هل أنتم تطيعون لهم إطاعة كاملة أو لا؟ فقال هذا هو اتخاذهم رب. لما؟ لأن إطاعة كاملة في تحليل تحريم فرائض أوامر نواهي هذا حق للرب ليس للإنسان. لما إذا إنسان صار تابعا للإنسان، إذا قال هذا حلال قال حلال، إذا قال هذا حرام قال حرام، نعوذ بالله ما جعله ربا. فبذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا الشخص الذي يطيع هواه معنى جعل هواه نعوذ بالله ربا يعبد من دون الله. فبذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الهوى قال الصن من يؤمن. فبذلك افهم يعني هذا قال العلماء رحمه الله تعالى كم ليس إنسان مجرد عنده دعوة الإيمان والإسلام فقط، كإنسان مثلا أنه يظهر الإسلام ويظهر الإيمان ويشهد بشهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقيم الدين بتمامه بكماله. إذا هوى أنها مائل إلى معاملات ربوية وأنه يتعامل مع البنوك قال لا ما ربا غير وهذا شيء غير. إذا أنه مال وهوى نفسه نعوذ بالله إلى إلى إلى شرب الخمور قال لا خمر حرام، أما الآن اللي نسى هذا ليس خمر هذا شيء آخر، قال خمر ما خامر الأقل هذا ما يخامر الأقل، فالخمر ما يتخذ من العنب وهذا ما يتخذ من العنب، هذا يتخذ أنها من الشعير. هوى أنه تابع لهوى. فإذا أنه خرج وما زوجتي كاشفة ومكاشفة الوجه وكاشفة اليدين قال لا لا الحجاب ليس للرجل ليس لليدين ولا للرجلين ولا للوجه كل شيء تابع لهوى. فبذلك إنسان لا تجعل نعوذ بالله إلهه هواه. فإذا إنسان بمعنى أنه يعبد الله ولا يعبد غيره يكون مطيعا لله بجميع أوامره وأحكامه ونواهيه. جاء الأمر قال الله تبارك وتعالى خلاص كرنا في بيوتكن انتهينا ولا تبرجن تبرج الجاهلية انتهينا. إذا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين على ماذا؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن على للاستعلاء، يعني يدنين على ماذا؟ من راس إلى أسفل، إذا من الراس إلى أسفل أنها يدنين جلابيبهن معناها لازم حجاب للوجه. وما إلى وما فائدة الإذناء؟ وما فائدة يدنين؟ بل الحجاب لماذا؟ الحجاب لما؟ لأنها يكون سببا لحفظها عن الفتن، وأي فتنة أشد من فتنة الوجه. فبذلك قال العلماء لا يجعل إنسان إلهه هواه، كلما جاء هوى ذهب خلفه كلما جاء هوى ذهب خلفه لا. فبذلك هذا من عادة الكفار، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وبذلك أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أرأيت لها مفعولان، الآن مفعول ثاني مقدم ومفعول أول مؤخر. أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قالوا هذا مفعول أول، أما جملة أولى تكون مفعول ثاني. فذلك لما قدم مفعول ثاني؟ لما؟ من العناية بذلك، لما شيء مهم هذا شيء مهم هذا، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وأيضا رد على المشركين يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن، هؤلاء أنهم جعلوا هواه إله، فبذلك كلما هوى نفسه ذهب وراءه ذهب خلفه، ومن كان هذا ديدنه فلا يحتاج لا إلى دليل ولا إلى حجة ولا إلى برهان، كلما هوى نفسه ذهب خلفه، كلما مال نفسه ذهب خلفه. فبذلك يعني أما الكفار والمشركون في المعتقدات، وأما الآن عامة المسلمين نعوذ بالله يعني في العمل، أما بالاعتقاد الحمد لله أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسل ويؤمنون بالآخرة ويؤمنون بالكتاب، ولكن أما بالأعمال كل واحد نعوذ بالله تابع لهواهم، ما كان تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا الإيمان تكون لماذا؟ تكون إنسان تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون أحب إلى قلبه من ولده ووالده والناس أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. ولكن الآن نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، يعني في الأمل كل واحد حسب هوى حسب ما تمنى. أما رأيت كم من المسلمين، كم من إخواننا، وكم من أولادنا، يعني نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، لما يسافرون إلى بلاد الكفار أنهم مجرد قبل نزولهم في بلاد الكفار تغيروا لبسهم، تغيروا أهوالهم عاداتهم، ويدخلون معهم في الفنادق وفي البطائم ويأكلون ما يأكل نعوذ بالله أنهم، ويستعملون ما، فإذا قال بسم الله وقل سمعنا وأكلنا. لما؟ لأنهم جعلوا الأحاديث تبعا لهواه، ما جعلوا هواه تبعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس معنى هذا كإنسان متيقن بأنه حرام يكون يسمى الله وكل، هذا معنى الحديث؟ هل مقصود بهذا الحديث يعني هذا جاء لا تأكل لم يذكر اسم الله عليه، قلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ فإنسان مثلا إذا جاء أنهم يعني عنده يقين الحمد لله كهذا من المسلمين، ذبيحة المسلمين ليس ذبيحة الوثني، ليس ذبيحة الكفار، ولكنه أنه ما سمع كهل إنسان وقت ذبح كرى عليه بسم الله وما كرى، أو أنه نسي أنا كرات بسم الله وما كرى. لا تتفكر سمي الله وكل، لما؟ لأن المؤمن مؤمن موجود في قلبه إيمان. ليس مقصود هذا نعوذ بالله واحد الخنزير يقول بسم الله الرحمن الرحيم يأكل، ليس مقصود هذا. فبذلك بهذا إنسان طيب أحيانا إنسان يعمل خير ولكن حسب هواه. أما رأيت كم من أخواننا مصر يتقاصرون، مصر عندك سيارة وهو ماشي في الطريق، جاء وقت الأذان وقت الصلاة ما شاء الله خلاص أنه وقف السيارة وتيمم، لماذا؟ قال إن لم تجدوا معا فتيمموا. ليس هذا معنى إن لم تجدوا معا، يعني تكون الماء موجود يعني في الجيب الإنسان، لازم تحري فجدان. معنى إيش؟ لما عندك سيارة وأمامك منزل وأمامك قهوة ويصل إليها بدقائق، فلماذا يترك الوضوء؟ بأي سبب يترك الوضوء؟ وأما إذا جاء وقت الصلاة ما شاء الله واحد حالك اللحية وكاشف الرأس وما شاء الله لابس لبس رقيق حتى إذا يسجد يظهر أعضاؤه للمقتدين وهو إمام ما شاء الله يصلي، فإذا قالوا وهذا ما هذا؟ قال لا صلوا خلف كل أمير وفاجر، بس صلوا خلف كل بر وفاجر. واتفق العلماء كإنسان إذا ارتكب الصغيرة وأصر على ذلك صار صغيرة كبيرة، ومن ارتكب الكبيرة يصل إلى درجة الفسق، هل فاسق يكون إمام؟ فأين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلي أمكم أعلمكم بكتاب الله؟ فأين حديث الرسول فلي أمكم أقرأكم فلي أمكم أكبركم سنا؟ أين شرائط الإمامة؟ هل يوجد؟ لا، كل واحد لا رأيه. خلاص صلينا وكأننا شيء سكل على رؤوسنا نزلناه خلاص انتهينا. ليس مقصود من الصلاة هذا، صلاة لها شروط لها أركان، انسان هو شارب الدخان، انه قادم شارب الدخان، رمى الدخان امام الناس، جاء وقام صلى الله اكبر يصلي بالناس. ولا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله الذي، وخلفه ما شاء الله اصحاب اللحى، وخلفه اهل طلبه العلم، وخلفه ما شاء الله احد من القراء. لازم هو يقدم نفسه. لما؟ لأن مسافر ما يعلم هل مسكين هذا قارئ أو لا، هل هذا عنده علم أو لا. لأننا كلنا مسافرين لا نعلم بعض ببعض، لكن لازم فرض كي أصحاب العلم تقدموا لهم حق. ولكن فبذلك إنسان لا يكون تابعا لهوى، لازم يكون تابعا بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبما أمر به الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا اتخاذ هوى يعني كلما يهويه يعبده، يهويه يعبده لا. فبذلك قال تعالى أرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أخبرني ما أفر، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، لما هو جعل هواه إلها أي واحد يكون أضل مثله. وأيضا جاء في آخر الآية قال تعالى أفأنت تكون عليه وكيلا، إن الله ما جعل عليك حافظا، إن الله تبارك وتعالى جعلك رسولا، إن الله تبارك وتعالى بعثك نبيا، وأنت أديت الرسالة وبلغت الرسالة وأديت الأمانة، خلاص لست عليهم بمسيطر. أفأنت تكون عليهم وكيلا حافظا يحفظ، أفأنت تكون عليه وكيلا حافظا يعني تحفظه وان اتباع هواه.